بعد ذلك أراد الحق سبحانه وتعالى أن يعطي الحيثية إن قتلوكم أن النبي عم تقتلوهم سلاح أمنه. اوعى تتخذ من الحكاية دي الشهر الحرام بالشهر الحرام مش كده ولا لا؟ والحرمات اقتصاص حرمات حرمة زمان يبقى اقتصاص بقى حرمة زمان حرمة مكان حرمة إحرام مدام قصص يعني ايه؟ القصص هو ان تأخذ من الظالم للمظلوم زي ما فعل شهر حرام يبقى بشهر حرام مكان حرام يبقى بمكان حرام إحرام بإحرام أدي معناها تمام الشهر الحرام هيه الشهر الحرام يريد ان يخفف واقع الامر على المظلومين الذين ردوا عام الحديبية وهم في الكعبة الستة وعايزين يروحهم وبعدين رجعوهم فجابهم في تاني ايه برضو في القعدة بعده في الايه يعني ان كنتم قد منعتم في الشهر الحرام قد انتم جئتوا برضو في الايه في الشهر الحرام وكملت لكم انتم عايزين دي اهجت والحرمات ايه قصاص كل الحرمات قصاص نشوف كل الحرمات قصاص يعني ايه ما هي الاولى ما هو الشيء الحرام الشيء الحرام هو ما يحزن هتكف والشيء الحلال هو المطلق المأذون فيه عرفنا حرام وايه حلال ادي معنى حرام وادي حلال طب الحرمات قصص يعني ايه بقى ام انك اللي يعمل شيء حرام نقتص منه في شيء حرام نقول ازاي ده الحرام ده هيبقى انواع الحرام هيبقى انواع هل إذا جاء واحد لا قدر الله وزنى بوحده نقول له روح نزني ليك؟ لا حرمات قصاص لازم تقيدها بأن يكون القصاص مما يؤذن فيه. طب واحد سرق مني سرقة خلاص؟ لما سرق مني السرقة ولا عنديش بين إنما أنا مقتنع بأنه هو اللي سرق اروح اعمل قصاص فيه واسرق منه يقول لك لا العمليه دي تبقى قصاص في الامر المعروف انما الامر المختفي دي ما تقدرش تعمل فيه العمليه دي خان في امانه خان في وديعه وما فيش تبينه عندك ولا اي حاجه ما تقولش اما خله اما ايه خله اسرق منه زي ما سرق مني خلاص كده لا لكن مثلا ايه افرض اني قريب تجب نفقته عليه فامتنعت انا عن النفقه هذا محرم يقوم ما دام امر عالمي كده له ان ياخذ من مالي فياخذ تبقى قصاص افرض ان زوجتي زي هند ما اشتكت ابو سفيان لمين من سيدنا النبي قال لها خذي على قدر الايه جاز جه عندك وامتنعت عن قرار وانت انسرقت كده يروح هو جاي من اي حته ويروح ايه مفهوم؟ وبعد ذلك ألك أن تأخذ بيدك أهدي اللي ليك أنك أنت تأخذ بيدك ما لم يكن داخلا في محرم آخر ما لم يكن داخلا في محرم آخر وبعد ذلك يتولى ولي الأمر العملية علشان ما تبقاش فوضى مش كل واحد يبقى له بقى لا تبقى فوضى والحرمات قصص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمسك طب وكيف يقول فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين وبعد يقول إيه مش يجوز أن يكون إيمانه خدعة من الجائز أن الإيمان يكون إيه خدعة إن برضو خلوكم أنت إن عادت العقرب عدنا لها بالنعل والنعل لها حاضرة واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين يعني اوعم تظنوا ان الله ملككم فيهم شيء فهو ملككم فيهم شيء وانتم وهم ملك لله شوف ازاي ربنا ثاني مش لنفسنا بقى ما عملناش امبراطور لا وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى دي جاءت بعد آيات القتال يبقى قالوا وأنفقوا في سبيل الله ذكر القتال اللي واقع بالفعل والحاجة الأمر لكن أنفقوا في سبيل الله يعني أعدوا أنفسكم سبيل الله، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أولا كلمة تهلكة دي تهلكة تفعلة، دي لا نظير لها في اللغة العربية إلا هذا اللفظ، ما فيش على وزن تفعلة في اللغة العربية أبدا إلا هذه الكلمة. والتهلكة الهلاك، التهلكة ما هو الهلاك؟ الهلاك خروج الشيء عن حال إصلاحه بحيث لا يدرى أين ذهب. خرج الشيء عن حال إصلاحه فهلك. فاللي زينا فيه روح بدليل ان مقابل الحياة ليهلك من هلك عن بيه ويحيى من حي عن بيه. يبقى الهلك ضد ايه؟ احنا قلنا زمان بنستفيد من دي انك اياك تظن ان الحياة فقط هي الحس والحركة اللي انت بتشوفها دي. حياة كل شيء بحسبه، حياة كل شيء بحسبه، حياة حيوان بحسبه، حياة نبات بحسبه، حياة جماد برضه بحسبه، بدليل ان الحق سبحانه وتعالى جعل يهلك امام ايه؟ ليهلك من هلك ويحيى من حي. وبعدين يجي بقى هناك في من كل شيء هالك الا كل شيء بقى، بس مش احنا، مش الحيوانات، مش النباتات، مش الجمادات. يبقى كل شيء بما فيها مين؟ الجماد. مش كده ولا لا؟ اكن الجماد يهلك، اكن ما دام يهلك هو له حياه. نحن عرفنا ان يهلك قبلها ايه؟ يحيى. يبقى كل شيء هالك، الجماد هالك، يبقى له حياة. الحياة بس مش زي حياتي بقانونه، بايه؟ بقانون. يبقى كل شيء مخلوق لحاجة بيؤديها، يبقى دي ايه؟ دي حياته. دي ايه؟ حياته. ولا تلقوا بأيديكم الى الايه؟ شوف بقى روائع الأداء البياني في القرآن، إن الجملة الواحدة تعطيك الشيء وتعطيك مقابل الشيء، ودي ما تقدرش عليها في أساليب البشر أبدا. طب نشوف كده، ولا تلقوا بأيد أنفقوا في سبيل الله، في سبيل الله يعني الجهاد، مش كده ولا لا؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ليه؟ لان انفقوا في سبيل الله، الانفاق اخراج المال الى الغير، مش كده ده الانفاق؟ طب ننفق يعني نخرج المال الى ايه؟ الغير. اي غير؟ الغير الذي يؤدي لك مهمة تفيدك في الاعداد لسبيل الله. عايزين نعمل أسلحة، عايزين نعمل تموين، عايزين نعمل استراتيجيات، عايزين، يبقى أنفق الإيه؟ أنفق بالمال. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يعني إيه تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ أنت تقدر تقول ألقيت بفلان في النار، يبقى فلان ألقي ولا لا؟ إنما ألقيت بيدي فلان في النار، يبقى أنت الملقي. لما تقول ألقيت بفلان في النار، يبقى هو اللي ترمى في النار ولا لا؟ إنما ألقيت بيدي فلانا في النار، يبقى الباء دخلت على مين؟ على اللي ترمى في النار ولا على اللي رمى؟ على اللي رمى. إذن الباء موضع تدخل على المرمي ومرة على اللي ترمي دي. فبيقول إيه؟ لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هل أنا أرمي إيدي في التهلكة ولا حرمي نفسي في التهلكة بس إيدي مش بإيد عدوي؟ شفت إزاي؟ يبقى هنا لا تلقوا بأيديكم، أي لا تلقوا أنفسكم في التهلكة بأيديكم، لا تلقوا أنفسكم في التهلكة بأيديكم. يبقى الباء داخل على ايه هنا؟ على آلة الإلقاء. يعني مش عدو اللي هو حيرميني. وكلمة ألقى تفهم فيها ايه؟ ألقى يبقى لازم من عالي الى ايه؟ الى اسفل. من عالي. ولذلك يقول لك فلان القى اوامره عليه. عالي. وكلمة القى لا تلقوا بايديكم ولا تهلكوا، كان ربنا بيقول ايه؟ بيقول ما تلقحوش نفسكوا على التهلكة. معناها كده على طول كده. ما تلقحوش نفسكم على التهلكة. يا سلام. طب وهي ولا نلقي بانفسنا بايدينا الى التهلكه يعني ايه؟ قال لك بانكم تمتنعوا عن الانفاق في سبيل الله. لانكم ان امتنعتم عن الانفاق في سبيل الله اجترأ عليكم عدوكم. وما دام عدوكم قد اجترأ عليكم فسيفتنكم في دينكم. وإذا أفتنكم في دينكم هلكت ولا ما هلكت. يبقى إيه الاستعداد للحرب؟ أنفع للحرب. نشوف كده قوي ومش عارف نخاف إيه. فإن أنت امتنعت عن الإنفاق في سبيل الله يجترئ عليك، وحين يجترئ عليك يفتنك في دينك، وحين يفتنك في دينك تقود وصلت الى الايه؟ ادي معنى. او هو كما يريد منا في تشريع القتال ان نقاتل، يامرنا بان نزن امر القتال وزنا دقيقا بحزم، ما تاخذناش الاريحيه الكذابه ولا الحنيه الرعنه، ولا تقبل على القتال الا ان كان غالب الظن انك تنتصر. يبقى المعنى الاولي خليك تروح تنفق في سبيل الله ولا تلقيش بايدك في التهلكه، مش كده؟ والمعنى بترك القتال، مش كده؟ والمعنى الثاني لا تلقوا بيدكم الى التهلكه بانكم تترموا على القتال. لا دي عايزها منكم ولا دي عايزها منكم. يعني زين المسائل وزنا لا يجعلك تترك الجهاد فتكلك لان خصمك يبتلئ عليك. ولا تلقي بنفسك كده بمجرد اي حاجة في الحرب وانت غير واثق انك ستنتصر. الله ايه الحزم ده؟ هذا هو الحزم الايه؟ الحزم الايماني، مش الاريحية والنخوة تاخدني وبعد ذلك اروح ثاني نفسي في معركة وانهزم فيه. لان الانهزام يؤدي الى ايه؟ برضو التهلكة والاقتراء علي والاقتراء. يبقى اذا نشوف المعنى، شوف الكلمة الجملة الواحدة عملت ايه؟ اتتني ايه؟ اعطتني الحكم الاول ان اقاتل ولا القيش بنفسي الى التهلكة، مش كده؟ والتانية ما تقتلش ولا القيش بنفسي الى التهلكة، والآية ماشية تمام. اتتني ايه؟ يبقى حزم الاقدام. حزم الايه؟ الاقدام. معنى حزم الاقدام اللي قال فيه ربما تقتضيك الشجاعة أن تجبون ساعة. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فيه أعمال تؤدى أداء شكليا يرفع عنك العبد، وأعمال تؤدى بقصد الإحسان في العبد. بيقول لك لا احسنوا. ومعنى الاحسان اللي الرسول عليه الصلاه والسلام قال عليه ان تعبد الله، يعني تمتثل اوامره كانك تراه. فان لم تكن تراه يعني بعرفت انت بايدي، فنفس اقلها انه يراك. اقلها ايه؟ انه يراك. العمليات الان ما بيقدروش على كانك تراه، مش كده؟ عايزين يتشبهوا بانه يراك. فعمل التلفزيونات الدوائر المغلقه في المحلات الكبيره، قال عشان يجي لاي حته وركن في المحل وروح ندور كده ونشوفهم بيعملوا ايه. اذا كانك فان لم تكن ايه؟ فانه يراك. هي دي اللي ماشي البشر ايه؟ انما شفت سامي الايمان بقى انه الله، انك انت اللي ترى الله، انت اللي ترى الله. يبقى تحسن. ادي معنى الاحسان. الإحسان في كل شيء إتقانه إتقانا، بحيث يصنع الإنسان لغيره ما يحب ان يصنعه غيره له. لو الناس حملت الناس على هذا الاساس يبقى كل حاجه ايه، انما انت هتغشيني وانا هغشك وتنتهي المساله. وبعد ذلك ماذا يحدث؟ كلنا نجأر بالشكوى، كلنا نجأر بالشكوى. يبقى احسنوا في كل شيء، احسنوا في الانفاق، ولا تحسنوا في الانفاق الا اذا احسنت في الكبس الذي ياتي بثمرات ما تنفق. تجيب فلوس يبقى لازم تنفق، وبعد ذلك تضعها في والايدي الامنه تاخذها لتصريفها في مكان المناسب. شوف الاحسان عمال يعمل ازاي. وبعدين لا تضيق دائره الاحسان في القتال لان الامر هنا عام، ولا تعتقد ان زاويه من زوايا الدين جاءت لتخدم جزئيه من جزئيات الحياه، انما كل زاويه من زوايا الدين جاءت لتخدم كل جزئيات الحياه، كل جزئيات الحياه. الله احسنوا ام قال لك ايه؟ طيب احسن بالمال، ولا تحسن بالمال الا ان احسنت الحركه في الارض، مش كده؟ وعملت عمل كده كويس واقبت نفسك ومن تعول، بعدين فضل عنك حاجه تحسن بيها ولا ايه؟ ادي اول ايه؟ يبقى احسن بالمال فادفع، مش كده؟ ما عنديش مال، احسن بجاهك فاشفع، احسن بجاهك فاشفع. ليه ما عندكش مال صحيح؟ انما اشفع. اشفع بايه؟ بجاهك. والجاه ده الاسلام قومه، يعني جعل له ايه؟ جعل له قيمه، بدليل ان في شركه اسمها شركه الوجوه. شركة الوجوه يعني إنسان له وجاهته عند الناس، وله مكانته، وله منزلته، وعنده شماله. أنت عندك مال، ادخل بمالك وهو يدخل بإيه؟ بوجهته. وتبقى اسمها شركة إيه؟ ويبقى ليه في الربح قد كده، وليك قد كده، وليك قد كده، وليك قد كده. الله! إذن الوجاهة عند الناس، ومعنى الوجاهة عند الناس يعني إيه؟ يكون لك احترام، يكون لك ولي، يكون لك تقدير، ودي أشياء لها مسبقات في إحسانك. ما خدتش المنزله دي كده يعني، لها ارضيه خلتك لك وجاهه عند الناس، خلتك لك وجاهه ايه عند الناس. الرجل الذي يدخل الشارع فكلهم يحترموه وكلهم مش عارف ايه، يمكن يكون لازم حارسين له لون من الوان الفضل عليهم، يعني كانه احترام مدفوع الثمن، مش احترام من الناس عايز احترام مجانا. نقول لا، ده كل احترام بيبقى مدفوع السنة مدفوع. احسن بالعلم، عد العلم الى سواك، مش كده ولا لا؟ احسن بفضل قواتك. طاعن عامل بيعمل اي حاجة كده، واحد اخرق ومرت عليه فوجدته لا يحسن ان يصنع الشيء، يقف كده وده يقول له لا ده ينعمل كذا وينعمل كذا وينعمل كذا وينعمل كذا وينعمل كذا وينعمل كذا، علمه كيف ايه. فرق كربته، فرق كربته، الضحيطة اللي هو فيها شيلها، شيلها عنه. إذا وجوه الإحسان في الأشياء وجوه إيه؟ وجوه كثيرة، كلها يخدم قضية الإيمان. ليه؟ لأن حتى الكافر لما رأى المؤمنين كده، كل واحد في عمله بيحسنه كده، وهي بعض كده، يغريه ذلك بالإيمان. ما الذي زهد دنيانا المعاصرة في ديننا؟ ايه اللي زهد الدنيا دي كلها في ديننا؟ لانهم اخذوا دين الله من حركة المسلمين. ولكن هل حركة المسلمين حركة اسلامية او غير اسلامية؟ هذا الكلام بقى، العقلاء منهم والمفكرين لا يأخذوا الدين من حركة المسلمين. ليه؟ قال لك العدالة كده، لان مش من الجائز ان ده مسلم بدين ومش ملتزم. انا ما اخدش انا بقى الدين من المسلم، الدين من المسلم. ليه؟ لان في جرائم، في افعال جرمها دينه، وما دام في افعال جرمها الدين وصلنا لها عقوبه يبقى اذن بانها تقع. ما تشوفش واحد بيسرق وتقول ده المسلمين بيسرقوا، ولكن شوف القانون، أجرم السارق أم لم يجرمه، صنع له عقوبة أم لم يصنع. تبقى ما تقومش شوف المسلمين، لأن هذا فعل قدر الله أن البشر يقومون به ولذلك جرمه. العقلاء بقى والمفكرين يأخذون الدين من مبادئ الدين نفسه، ما يأخذهاش من مين؟ لجواز أن تقع عينه على مخالف ودينه يجرمه، فانت ما تخص الفعل المجرم على انه اسلام، خذوا على انه خارج عن الايه. اذا ساعة ما يشوفونا كده مصرين في كل شيء يقول لك يا سلام ده دين ايه دي. وتلك هي الاسوة التي جعلت الاسلام يمتد ذلك المد الخرافي، مد اسطوري في نصف قرن ياخدها الى اخر الدنيا في الشرق وياخدها الى اخر الدنيا في الايه في الغرب، وبعد ذلك ينحسر سياسيا على الأرض ولكن يظل كدين. وهات لي حضارة نشرت أنظمتها ثم زال عن الحضارة سلطانها وبقي لها نصار. إن مثلا نيجي في فارس مثلا في البلاد اللي في روسيا دي تجد الإسلام دخلها وغيروا الأول لغتهم وبعدين تعصبوا لغتهم ورجعوا للغة بإيه بتاعتهم وتقلص ظل الاسلام هناك، ولكن بقي كدين ولا ما بقيش كدين؟ بقي كدين. تبقى اذا مناعه الاسلام في ايه؟ في خميرته الذاتيه، هو اللي بيجيب مسلمين مش المسلمين اللي بيجيبوا الاسلام، هو اللي بيجيب ايه؟ هو اللي بيجيب المسلمين مش. ولذلك انا قلت لو ان التمثيل السياسي للامم الاسلاميه في البلاد غير الاسلاميه المتحضره دي تمسك عاصمة واحدة من عواصم الدنيا الغربية، تجد العاصمة دي فيها كم سفارة لأمة إسلامية؟ كم سفارة فيها؟ 63. خلاص كده 63 سفارة، كل سفارة يقوم بالعمل بها جهاز، كم عدده يا شيخ؟ خليهم 5 بس، وخمسة بأسرهم. الأسرة في أقل 3، ما فيش رجل والست والولد، يبقوا 3 في إيه؟ 15 في كام؟ في 63 شيئا في عاصمة غير إسلامية، ثم يجدون جالية إسلامية ملتزمة ولم تستنفع زخارف المدنية بتاعتهم. ما قدرش ياخد واحد منهم عشان يسقوا كاس خمر في حفلة، ما قدروش ياخدوا واحدة منهم عشان يشهد حفلة رقص، ما شافوش واحد منهم في كباريه، ما شافوش ست من الستات دي لابسة بالله ألا يلفتون النظر؟ إنما أول حاجة بيعملوها يلتفتوا إلى هؤلاء على باطلهم، غلبوا هؤلاء على حقهم وأخذوهم إلى إيه؟ تحللهم. الإسلام لو كان عامل مناعة اذا الاحسان من المسلمين اكبر دعاية ودعوة الى دين الاسلام. وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين. عرفنا وجوه الاحسان ونريد أن نقف عند قول الحق سبحانه وتعالى إن الله يحب المحسنين. الحب كما نعرفه هو ميل قلب المحب إلى المحبوب، وذلك أمر بالنسبة للبشر، لكن بالنسبة للحق هو تودد الخالق بالرحمة والكرامة على المخلوق. والحق سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يكونوا على خلقه، فكما أن الله أحسن كل شيء خلقه، الذي أحسن كل شيء يريد من عباده وقد تفضل عليهم بالعقل المفكر فيخطط وبالطاقات فتبرز التفكير الى عمل، يريد منا الحق أن يكون رائدنا في كل عمل أن نحسنه حتى نكون متخلقين بأخلاق الله. لأننا كما قلنا سابقا إذا وجدنا كل إنسان يحسن عمله فستشيع النغمة التي قلناها سابقا، كل مستقبل حسن في صنعة يقول الله. إذن فتشيع كلمة الله نغمة في الوجود تعليقا على كل شيء حسن، حتى الذي لا يؤمن بذلك الإله يقولها الله أيضا، فكأن الفطرة تنطق بأن كل حسن يجب أن ينسب إلى الله، سواء كان الله هو الذي فعل مباشرة كالأسباب والكونيات والنواميس أو خلق من فعل الحسن. يبقى كله يقول إلى من؟ يقول إلى الله. ولو علم الذين لا يحسنون أعمالهم ماذا يحرمون الوجود منه لتحسروا على أنفسهم، وليتهم يحرمون الوجود من كلمة الله، ولكنهم يجعلون مكان الله كلمة خبيثة والأخشية، فيشيع القبح في الوجود. وحين يشيع القبح في الوجود لمصنوع له صنعة لا تتصوروا أن يحسن هو صنعته، سيقابل المجتمع برضه بأن يفسد في إيه؟ صنعته، ويكون الإنسان في عمومه هو الخاسر. فقول الله والله يحب المحسنين تشجيع لكل من يلي عملا أن يحسنه ليكون على أخلاق الله. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله. نسق القرآن نسق عجيب، انتم تذكرون انه تكلم عن الصيام وبعد ذلك تكلم عن الحج وجعل الأهلة مواقيت للناس، ورمضان شهور قبل اشهر الحج، فيبقى امر طبيعي. وامر اخر يستدعي ان يتكلم في الحج وهو ان الكلام في اصل القتال في الاشهر الحرم وعند الحرم، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى، وفي ايه ليس ان رفع من الاهله جعلها مواقيت للناس وخص الحج، يبقى اذا الكلام عن الحج كلام سياسي طبيعي. كلام حين يقول الله واتموا الحج والعمره نفهم منها ايه؟ لا تأمر بإتمام الشيء إلا إذا كان الشيء قد حق أن تفعله. وبعد يقول لك أتمه، مش بداية مشروعية، لا ده بقول لك أتم الحج، فكأنك بصدد أنك بدأت فيه، وبدأت فيه بتشريع، ويريد منك مش أنت حج أن تتمه تجعله تاما مستوفيا لكل مطلوبات المشرع فيه. هنا ساعة كل وأتم الحج والعمرة لقائل أن يقول الحج شيء والعمرة بدليل أنه عصفها عليه. احنا نعلم أن العصف يقتضي ايه؟ المغايرة، يقتضي ويقتضي مشاركة، يقتضي مغايرة ويقتضي مشاركة. إذا قلت مثلا جاء زيد وعمر يبقى فيه مغايرة زيد غير عمر، إنما في حاجة اجتمعوا فيها ولا لا؟ وهو المجيء. يبقى العطف يقتضي إيه؟ مشاركة وإيه؟ ومغايرة. فإن وجد مشاركة ولم توجد مغايرة ما ينفعش العطف، إن وجدت مغايرة ولا توجد لم توجد مشاركة ما ينفعش الإيه؟ ما ينفعش العطف. يبقى لازم يوجد إيه؟ مشاركة وإيه؟ ومغايرة. أتم الحج والعمرة، نقول طيب إيه المشاركة في الاثنين؟ أن هذا نسك وذلك نسك، مش كده؟ طيب دي المشاركة، والمغايرة إيه؟ إن ده له زمن مخصوص ودي ملهاش زمن، وان دي مشروط فيها وقفه بعرفه وده مش مشروط فيها وقفه بعرفه. يبقى اذا المسألة اقتضت ايه؟ مغايرة ومشاركة. لكن حينما قال الحق سبحانه وتعالى في المشروعية قال ولله على الناس ايه؟ ما جابش حكاية الايه؟ العمرة. مع ان هنا الحج هيبقى شيء والعمرة واللي ربنا علينا ايه؟ حج البيت. حج الايه؟ حج البيت. طيب عال حج البيت نقول طيب ما هو القرآن لابد ان يؤخذ القرآن كله مع بعض، تجيب كل الآيات التي تتعلق بالموضوع. فحين يقول الحق في قرآنه أيضا وأتموا الحج والعمرة لله، نقول العمرة جاية هنا غير الحج صحيح. لكن حين تقرأوا قول الله في سورة براءة وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، عرفت ان في حج تاني بس صغير، عرفت ان في ايه؟ حج تاني. ما لما يقول الحج الاكبر يبقى فيه ايه؟ زي ما تقول الواحد اخوك الاكبر كلمني، يبقى فيه كبير واكبر. يبقى اذا ما دام قال الحج وقيده بالاكبر يبقى فيه حج نقول كبير. ليه الوقت الصغير دي؟ عندك مرحلة واسعة برضو تخليها يعني كبير برضو كويس كده. يبقى اذا فهمنا ولذلك الآن في قوله ولله على الناس حج البيت، جاب البيت وهو القدر المشترك في الحج والعمرة، مع ان النبي قال الحج عرفة، مع ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ الحج عرفة. لكن في الحيثية التعليمية هناك في الامر ولله على الناس حج الايه؟ طب ما كان يجيب الخصوصية، كان يجيب لو انه يريد الحج المزمون بزمن ومكان هو عرفة كان يجيب الايه؟ لكن هو جاب الخصوصية عرفة، النبي قال الحج ايه؟ لكن هو جاب القدر الايه؟ القدر المشترك. يبقى كلمة ولله على الناس حج البيت يعني القصد الى معزم هو البيت، فان كان في زمن مخصوص هو الاشهر يبقى ده الحج الايه؟ الاكبر، وان كان في زمن موش مخصوص يبقى الحج الايه؟ الحج الكبير. مقبول جدا ان يسمي الحج للاشهر معلومات وفي عرفة يسميه الحج الاكبر، معقول ليه؟ أم قال لك لأن زمن العمرة زمن شائع في كل السنة، فالقاصدون للبيت يتوزعون على العام كله، ولكن ده نظرا لأنه عرفة يبقى لازم كله حي إيه؟ يبقى الحج أكبر ولا لا؟ يبقى المسألة أمر طبيعي، الأمر إيه؟ الأمر طبيعي. وأتموا الحج والعمرة لله، يبقى الحج هنا هو إيه؟ الحج الأكبر، والعمره يبقى الحج هو الكبير. ويبقى التشريع ثبت بقوله سبحانه ولله على الناس حج الايه؟ وما دام جاء بالامر المشترك في قوله حج البيت يبقى يريد مين؟ الاثنين، الحج الاكبر والحج الايه؟ والحج الكبير. اهي الايه دي جاءت تجيب الحج الاكبر والحج الايه بالتوزيع. واتموا الحج والعمره، الحق سبحانه وتعالى يخاطب عباده ويعلم جيدا ان بعض الناس سيقبلون على العبادات اقبالا شكليا، وقد يقبلون على العباده لاغراض اخرى غير العباده، فكان ولا بد ان يبين ان مجرد القصد للحج والعمره المطلوب منا اتمامها لازم يكون لله لا لشيء اخر. ما هو فيه ناس حتى بيروح بيعطي تمشي مش كده ولا ايه؟ لله. عايز يبقى الحج، اشمعنى فلان يبقى الحج وده مش الحج؟ ولذلك كنا يعني حريصين على ان كلمه الحج دي تيجي. طب ليه اشمعنى الركن دي اللي نقول الحج فلان؟ احنا طب ما قلناش المصلي فلان ولا المجد فلان ولا الصايم فلان مسألة يعني فممكن كده وحد عارف يبقى لله وما دام القصد فيه لله هتخدمنا في قضايا متعددة. ايه القضايا؟ انا عايز احج لله يبقى مش ممكن احج الا بمال شرع الله وسائله. واناس كثيرون يظنون ساعة ما يسمعوا كده ان من حج فلم يرفث ولم يفسخ خرج من ذنوبه كيوم ايه يقول لك يبقى عمل المظالم اللي اعمالها وبعدين يقول لك نحج لها حج. يقول له يا حبيبي اولا لازم تكون الحجة لله ومن مال حلال كويس ادي كده وما دام لله ومن مال حلال لازم تعرف عشان ما تنغشش مش الذنوب كلها اللي هتخرج منها كيوم ولدتك ام الذنوب المتعلقة بالحق سبحانه وتعالى. ليه؟ لان الذنب المتعلق بالله انت ما ضايقتش ربنا بيه انما الذنب المتعلق بالبشر هو اللي ظلمت البشر انه محدش منه يرضى يظلم ربنا. واتموا الحج والعمرة لله. والحق سبحانه وتعالى حين يشترط شيئا في تشريع يبقى بيحتاط لواقع يعلم كينونته من خلقه. كلمة وأتم الحج والعمرة لله افهم ان الله لا يقولها الا لانه عالم ان بعض الناس هياخدها لمين؟ لنفسه. فمن الاول كده من النور كده اقول لك خليه لله. طيب وبعد ذلك يعلم ان ظرف الانسان في حركته الحياتية لا يخضع لارادته ولكن لإرادات تسقط عليه من غير مسقط القدريات أو لأشياء تسقط عليه من مسقط. هب إن إنسان رايح يحج كده ثم مرض مرضا قال له الأطباء لا يمكن أن تنتقل أحرم وحصل من أكاذيب يبقى منع عن الحج بشيء ملوش غريم فيه ملوش غريم فيه. طب هب ان هو مفيش ابدا اي حاجة وبعد ذلك جه عدو قال له لا هنا ما تمشيش من هنا ومنع يبقى ده عدو ليا في ايه؟ احتياط المشرع بالشرط في تكليف يبقى معناه اشعار النفس البشرية ان الله احتاط لكل ظروفك سواء كانت الظروف تقع من غير غريم اللي هي القدريات او تقع من غريم وهي اللي لها ايه؟ اسباب. قال فان احصرتم فإن أحصرتم أحصرتم يعني إيه؟ ولذلك في حسرة وفي أحصرة. حسرة دي للقدريات وأحصرة يبقى عجيب وكده وقف أنا لا ما زي ما خوص الرسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية وأنا ما تمشيش مش كده ولا لا يوم يعمل لنا إيه يقول لك لا أنا لا أحضر تهيئك ولا أهدر نيتك ولا أهدر استعدادك ولا أهدر إحرامك. يبقى نعمل إيه يا ربي؟ قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي اللي على البحر يعني ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة يعني الإيه؟ المكان اللي إذا كنت سائق الهدي انما لما كنت سائق الهدي يبقى مش ضروري ده كلام على الاول تبقى تكلف حد يذبحولك. فان احصرتم فما استيسر من الهدي. ما استيسر يعني ايه؟ يعني كان الحصول عليه ايه؟ ميسور. كان الحصول عليه ميسور سواء كنت لانك تملك الثمن وقد توجد الاسمان معك ولكنك لا تجد المسمى. يبقى اللي تقدر ايه؟ اللي تقدر عليه. فما استيسر من الهدج. الهدج هو ما يهدى للايه؟ للحرم يعني. ده كلام عن الاول. او ما يهدي الانسان الى طريق الرشاد. مأخوذ من الايه؟ المعنى من الاثنين. من الهدى يعني. وبعد ذلك تجد شرطا آخر في الشرط، كأن برضو في الحالة دي تطبق حاجة تانية. قال لك ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي ايه، فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية. الله عمال بينقلني كده بتشريع، كل حاجة يبلغ الايه التشريع المناسب. مريض ما يقدرش، عنده اذى من رأسه زي الصحابي اللي هو كعب وكان في راسه امل وقعد بقى يعني الامل تعبه وبتاع، قال له ايه احلق عشان ترتاح من الايه من العملية. الاذى هو الذي يؤلم شيء ايه يؤلم. طب وده يعمل ايه؟ ام قال لك زي ما احص كما شرع لمن احصر انه ما استيسر من الهدي، كذلك شرع لمن حلق رأسه لمرض او به اذى من رأسه شرع ايه، صيام صدقة نسك، صيام او صدقة او ايه او نسك. وتجد انها مترتبة ترتيب تصاعدي، صيام انت عملت عملية انما ما تعداش النفع المباشر لغيرك، صدقة عملت عملية تعدى النفع فيها لغيرك بس بقدر ايه محدود، ستة حكف عن ستة مثلا كده كويس. طيب او نسك يعني ذبيحة، شوف التركي ولا لا، يبقى فرد من ايه، صيام او صدق حلقت راسك يعني، يا تصوم ثلاث ايام يا تطعم ستة يا تذبح ايه، رقاها مين من الاضعف للاقوى للاقوى، عشان تعرف ان التشريع يعني عشان مدوكه ما يقولش يعني ده انا هبقى في المنزله من ايه في المنزله الاخيره، يقول لي لا مش المنزله الاخيره، ما دام انت فعلت كده خلاص. بس خد بالك بالحق سبحانه وتعالى ساعتها يشرع دم عشان تكثر العملية من عمليات المطلوبة في الحج، برضو هل يكتب يفرد انه ما وجدش ان اصوم ثلاث ايام في الحج وسبعة لما ترجع. الله عمال بيترقى في الايه، بيترقى في المسائل التشريعية، كل حاجة يدخل فيها ايه، يدخل فيها الحنك اللي ممكن يخرج المؤمن من ايه، من المأزق اللي هو ايه النفس اللي يكون فيه. فمن كان منكم ايه مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. فاذا امنتم يعني راح الافطار، فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. احنا قلنا ان العمرة قصد البيت في مطلق زمان من العام، والحج قصد البيت في خصوص زمان من العام. العلماء لما يجي يقولك طب ده تكليف وده تكليف، نعملهم ويا بعض ولا كل واحد لوحده؟ قال لك هي ملحظيات، ملحظيات الفضل وملحظيات الحسن. قال لك إن اللي بيقول الإفراد بالحج أحسن لأنه خص كل نسك بسفرة، مش كده ولا لا، خص كل نسك بسفرة، يبقى أفضل بالحج يعني السفرات اللي إيه للحج، ويبقى يعمل سفرة تانية لإيه للعمر. واللي يقول لك لا لما يذنبهم ويا بعض ويحرم بالحج والعمرة معا بإحرام واحد، يذهب أول ما يذهب ويأتي بنسك العمرة ثم يظل على إحرامه إلى أن يخرج إلى الإيه، يبقى ده قرن، قرن يعني إيه يعني جابهم بإحرام الإيه واحد منك ده أحسن. هل لك ليه؟ لأن يا أخي ربنا أقدر أن يعمل نسكين اثنين بإحرام واحد، ويجي واحد متمتع لا يعمل العمرة ثم يتمتع خلاص ويتحلل منه وبعدين يبقى يجي قبل الحج يحرم بالايه بالحج، يحرم بالايه بالحج، وده ايه يبقى اسمه ايه متمتع. اسمه متمتع، متمتع لانه تحلل من ايه، تحلل من الايه من الاحرام. يقول لك ده المتمتع ايه احسن ليه، ام قال لك لانه فصل بين امرين بما اخرجه عن العادة. احرم وبعدين تحلل وبعدين احرم ثالث. يبقى إذن كل واحد له ملحظ ولا لا؟ كأن الله لا يريد أن يضيق على خلقه أداء نسك على أي لون من الإيه؟ من الألوان. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج. فما استيسر هنا بقى كلمة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج كأن ما استيسر من الهدي بمجرد التمتع. يبقى يصح انك تذبحه ولا لا؟ تذبحه قبل ما تطلع ايه؟ قبل ما تطلع عرفه. ويصح تخليه ليوم النار. ويصح انك انت تعمله بعدين، ما هوش خلاف يعني. فما استيسر من الايه؟ من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعت. كلمة فمن لم يجد معناها ايه؟ يعني ما عندوش الوجد هو حضور الشيء معاك. من لم يجد نقول له اه اوعى بقى تعمل زي الناس اللي بيروحهم اول ما ينزل قبل ما يطوف يروح السوق ويجيب بقى الهدايا. ده كلمة هدايا دي كلمة مهذبة يعني. ويجيب الهدايا وبعدين يجي لك في البتاع ساعة الهدية كما تقول لك انا ما عنديش. يقول ما عندناش عايزين نصوم. اقول له طيب انا هنروح بقى اللوكاندا او الحته اللي انت ساكن فيها وهفتح الشنطه وليس لك مما فيها الا مقدار ما يقيم حياتك الى ان تعود. فانت كلها بقى ساعات وإقلام وديني هيصة وبعدين تقول انا ما وجدتش. طب تدريش مين؟ تدريش نفسك. يبقى فمن لم يجد يعني لا يجد. صحيح. فمن لم يجد. ولذلك الذين يحسنون اداء النسك لا ينزلون السوق الا قبل ان يسافروا بيوم او باثنين وينزل ان كان باقي معاه حاجه كده بادب يجيب على الاد ويوقف. انما اللي بقى ينزل بقى وينشعف على السوق ويخلص وبعدين يجي يقول له يا شيخ انت مستيسر من الهدي ولا حاجة يقول لك انا ما عايش انا عايز ايه انا عايز اصوم. ولا يجيش يقول لك انا عايز اصوم الا هو مروح. يا اخي ما الصيام كان من اول ده. انت ساعة ما تكون عارف انك انت هنزل السوق ساعة ما تكون بقى داخل بالاحرام بالعمرة وعارف انك انت يا دوب جاي على قد على قد مصاريفك تبتدي تصوم الثلاث ايام عشان تبقى ايه العذر عنه مسبق مش لاحق. يعني العذر ما جاش بعدين. العذر ايه مسبق. او على الاقل تصوم يوم الايه السابع والثامن والايه والتاسع عادي الثلاث ايه. وبعض العلماء رخص تصوم ايام التشريق. وبعدين لما تخلص بقى من منى وبتاع وحاجات زي دي انت بتدي بقى وانت رايح يا في مكة تصوم الباقي سبعة ايام يا في الطريق وانت جاي في اهلك انت حر بقى تعمل العملية ايه العملية. ففدية فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج. تبدأ من ايه الاصول انها تبدأ من ساعة ما تكون بعمرتك وانت عارف ان انت ما عندكش ايه أم من يوم السابع والثامن والايه والتاسع وسبعة اذا ايه رجعت تلك تلك عشرة كاملة. طب ما هي ثلاثة وسبعة تطلع ايه ثلاثة وسبعة تطلع عشرة. ام قال لك ده ربنا بده يأكد انها مربوطة ايه لان في مرة تيجي الواو بمعنى ايه بمعنى او يعني ثلاثة او ايه او سبعة اذا رجعت. قال لك لا ده دول عشرة احسن تاخدها الواو بمعنى ايه بمعنى او لان الواو بتارد بمعنى ايه جاء الخلافة او كانت له قدرا وكانت له قدرا. يبقى الواو تيجي بمعنى ايه بمعنى ايه او. فعلشان ما تجيش ما تدخل تلاقي من اي ناحية قال ايه تلك عشرة كاملة. أو أراد الحق سبحانه وتعالى أن ينبهنا إلى أن الصائم هيصوم 10 أيام فهي كاملة بالنسبة لأداء النسك، ومن ذبح لا يفضله، ومن ذبح لا يفضله. ما تفتكرش إيه ده أحسن من دي؟ ما دام مش واجب صحيح، مش واجب احتراف، لا مش واجب صحيح، يبقى يصوم 3 و7 تلك ايه 10 وكاملة. يعني ايه؟ يعني اياك ان تظن ان الصيام ينقص او اقل من ذكر. ذلك تشريع لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. ايه يعني لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام؟ حاضر يعني مقيمين في المسجد الحرام. ودي حدوده ايه؟ 12 متر. خد يا حدود الحال اللي اهله في المسجد الحرام ما عندوش الايه الحكايه دي، ما عندوش. ما تقولوش اذا رجعت لاهلك واذا عملت ايه، قال ايه؟ اما قالك لان بعض العلماء قال المقيمون وحاضروا المسجد الحرام الطواف بتاعهم الدائم ده بيغنيهم عن ايه؟ عن العمر، والعمل ما يدخلش في التقنيطه دي. ذلك لمن لم يكن اهله حاضر الايه. واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب. كيف يقول الحق انه شديد العقاب في التيسيرات اللي عملها دي؟ يعني اياكم ان تغشوا في هذه التيسيرات، اياكم ان تغشوا في هذه التيسيرات. كأن من المعقول اننا نعمل ايه؟ انه يمكن ندل شوية فيه، ان الله ايه شديد الايه شديد العقاب.